بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد انتهينا بحول الله جل وعلا وقوته في اللقاء الماضي من الكلام على تعريف الحكم، وتكلمنا على مسألة شكر المنعم وانتفاء الحكم قبل الشرع، وبينا وجه الصواب في ذلك، أن هذه مسألة فيها كثير من المباحث التي هي من بدع المتكلمين. انتهينا عند قوله تكليف الغافل والملجأ والمكره. قال الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل، وإثم القاتل لإيثاره نفسه. أرجو من إخواني الذين يطلبون التحدث يعني أن لا يقاطعوني، أن هذا يشوش علي، وربما أريد أن أعطيكم بعض المعلومات أو بعض النكات فيضيع هذا. قال الصواب، هذه إشارة منه إلى أن مقابل الصواب الخطأ، أليس كذلك؟ يعني أنت تسمع الراجح، إذا يقابله المرجوح، وتسمع الأصح يقابله الصحيح. وعندنا في المذهب إذا قيل الأصح على ما اعتمده النووي في المنهاج فيقابله الصحيح، فإذا سمعت الصواب فيقابله الخطأ. فهو هنا يقول الصواب امتناع تكليف الغافل والمبدع. قال المحلي والصواب امتناع تكليف الغافل والمبدع. هذه ضع بعد قوله والصواب امتناع تكليف الغافل والمبدع شرعا، هذا قيد مهم، والصواب امتناع تكليف الغافل والمبدع شرعا، أن نبحث في المبحث الشرعي. قال أما الأول يعني به الغافل، وهو من لا يدري كالنائم والساهي، فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك، فيمتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سبب. ما معنى هذا الكلام؟ قال الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. يقابله الخطأ، وهو أن الغافل والملجأ وكذا المكره هؤلاء جميعا مكلفون، ومعنى التكليف كما بيناه إلزام ما فيه كله. معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة، وبينا أن هذا المبحث فيه أخذ ورد، هذا بيناه بشيء من التفصيل. يتفرع على هذا، وبينا كذلك أن المكلف من كان من شأنه التكليف ولو وجد مانع يمنعه لوقته، كذا قيدناه عند الكلام على التكليف لو تتذكرون. فخرج حينئذ بقولنا في باب التكليف الصغير والمجنون وكذا الناس والملجأ والمكره، هذا تكلمنا عليه، فقلنا وقتها في هذا الدرس التكليف طلب ما فيه مشقة. ذكرنا تعريف التكليف عند المتكلمين وأنه إلزام ما فيه كلفة، وقلنا الأحسن أن يقال طلب ما فيه مشقة. ولما سيأتي الكلام على المندوب وعلى المباح ستجد أن بعض الأصوليين يخرجهما من الحكم الشرعي لأنه ليس فيهما مشقة، كذا قلوب. فمدار التكليف على أن المكلف يكلف ببعض العبادات التي هي الأوامر والنواهي، هذه العبادات بها إلزام، هذا الإلزام فيه مشقة، وهذا بينا أن فيه أخذا وردا، لأن من العلماء من أنكره كما فعل ابن تيمية، لم ينكره يعني جملة وتفصيلا، وإنما أنكره لما فيه من بعض المباحث الفاسدة. طيب، الصواب بينا أن لفظ التكليف ليس فيه شيء، لأنه ورد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبينا وقتها أن الله جل وعلا كلف الإنسان بما في وسعه، فحينئذ النفي في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس نفيا للتكليف، وإنما نفي لأن تكلف النفس بما ليس في وسعها. والدليل على ذلك أن الصحابة لما نزل قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقال الصحابة: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما لا نطيق. فحينئذ هل قيد الصحابة، هل نفوا التكليف، أم قيدوه بأنه تكليف بما لا يطاق؟ الثاني، لأنهم قالوا: كلفنا ما لا نطيق، إذن هم لم ينكروا لفظ التكليف. طيب، فلما نزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علمنا من ذلك أنه سبحانه وتعالى كلفها بما في وسعها، وهذا واضح لا إشكال فيه. هذا يختلف عن قول المعتزلة في معنى التكليف، لأنه سيتفرع على تعريفهم بعض الفروع الفاسدة، لأنهم يرون أن الإنسان قد يكلف بالمحال وغير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله في موضعه. منها هذه المسألة هذه تتفرع على مصطلح التكليف. هو قال: الصواب امتناع. هذه إشارة منه إلى أنه يقابل الصواب الخطأ. الخطأ هذا قال به المعتزلة، وهو يشير إلى خلاف المعتزلة. فهمتم هذا؟ فهو قال: الصواب، هذه إشارة منه إلى أن ما يقابل الصواب هو الخطأ. قال: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. إذن ضده الخطأ، وهو تكليف الغافل والملجأ. تكليف الغافل والملجأ، الملجأ هو المكره لكن لا اختيار له. أما المكره فعنده اختيار، وهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، عنده نوع من الاختيار، وهذا على اصطلاح الأصوليين. أما الفقهاء فلا يفرقون بين الملجأ والمكره، وإنما يطلقون لفظ الإكراه على الاثنين، وتنبهوا لهذا الأمر. يعني الفقهاء لا يفرقون بين الملجأ والمكره من حيث الاصطلاح، أما من حيث الحكم فيفرقون، يقولون المكره على آلتين، فلا خلاف بينهم، وإنما الخلاف في الاصطلاح. قال: وهو من قال: أما الأول أي الغافل، وهو من لا يدري. طيب، هو لما قال الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، أشار إلى أن الساهي النائم والساهي، وكذا الملجأ ومثلهما المكره، ليس معنى أنه يمتنع تكليفهم أنهم ليسوا مخاطبين بالحكم البتة، وإنما يخاطبون به يعني على وجه على يخاطبون به بما فيه شيء، ما فيه شيء من التفصيل. يعني المراد أن النائم أو الساهي حال النوم فقط، وحال سهوه فقط، وكذا المكره حال إكراهه فقط، لا يخاطبون بالحكم في هذا الوقت فقط، وليس معناه أنهم لا يخاطبون به مطلقا. فنحن الآن نتكلم عن امتناع تكليفهم في حال معينة وليس في جميع الأحوال. الذي لا يكلف بوجه من الوجوه هو المجنون، هو المجنون، ويشبهه المغمى عليه إن طال إغماؤه، فإن كان يغمى عليه ويفيق فإنه يكلف في حال لا يكلف حال الإغماء، ويكلف في حال اليقظة. قال: والصواب امتناع تكليف الغافل والمدعي. أما الأول يعني به الغافل، وهو من لا يدري كالنائم والساهي، ومثلهما الجاهل جهلا لا يمكنه دفعه، ومثلهما الجاهل جهلا لا يمكن أن يدفع عن نفسه ذلك الجهل، فهذا كذلك. قال: فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، لأننا قلنا الحكم الشرعي المكلف خوطب به لكي يمتثل وليس لكي يفعل، والفرق بين الاثنين أن الفعل إذا لم يكن امتثالا فإنه لا يكون مقبولا، يكون كالعادة بل يكون معصية. فحينئذ الساهي وكذا الملجأ والمكره، هؤلاء لا امتثال لهم في فعلهم ولا في تركهم، فهمتم؟ وهو قال: فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك، والغافل لا يعلم ذلك بشرط ألا يكون. نحن الآن نتكلم عن الغافل الذي ليست الغفلة من كسبه، تنبهوا، لأن بعض الناس الذين فهموا عن أهل العلم خطأ فهموا أن الساهي أو الناسي ليس مكلفا وعليه لا يكون مؤاخذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، حسبوا أن هذا على إطلاقه، ولذلك أخطأ، لا أقول بعض العوام وإنما بعض أهل العلم في فهم معنى الجهل، فقالوا يعذر الجاهل مطلقا. فإذا سألت بعض هؤلاء عن العذر بالجهل يقول هذا معذور مطلق، فمن فعل الشرك جاهلا فإنه يعذر. نقول: لا، هذا خطأ، وإنما الجهل الذي يعذر به صاحبه الذي ليس الجهل من كسبه، بمعنى أنه لا يمكن أن يدفع الجهل عن نفسه. فلو أنه وجد من يعلمه ولم يتعلم فأعرض فوقع في الشرك فإنه لا يعذر بالإجماع، هذه خذوها عني، يعني هذه انقلوها عني، لا يعذر بالإجماع. والدليل ما نتكلم فيه الآن، لأننا نقول: والصواب امتناع تكليف الغافل. ما المراد بالغافل؟ الله جل وعلا ذم الغفلة في القرآن، فكيف يكون الغافل معذورا وليس مكلفا، ونحن نقول بأن الغفلة مذمومة؟ يعني الدليل على ما أقول أن الله جل وعلا قال في القرآن في غير ما موضع: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ومن أضل، نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هذه تختلف عن إن الذين يرجون لقاء، هذه غفلة، تختلف عن الغفلة في قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هؤلاء الغفلة من كسبهم، كيف تكون من كسبهم؟ بمعنى أنهم لا يبالون لداعي الشر. كما أنك تجد بعض الناس يجلس على المقاهي، ومنهم من يلعب الكرة أو غير ذلك، ونحن نصلي في بيت الله جل. هذا غافل أو لا؟ هذا غافل. هل هذا معذور؟ الجواب لا بالإجماع. إذن ما المراد بالغافل؟ الذي يمتنع تكليفه ويكون معذورا. الذي الغفلة ليست من كسبه. واضح؟ هذا أمر مهم. كذلك قل في الجاهل، وقل في المكره، وقل في الملجأ. فهذا أمر مهم جدا، لأنه يؤدي إلى سوء فهم عن الله جل وعلا. قال: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. إلى أن وقفنا عند قوله: وذلك يتوقف على العلم بالتكليف، والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه. لماذا؟ لأنه لا يعلم. وإن وجب عليه بعد يقظته، يعني النائم، هذا رد على إشكال كيف لا يكون مكلفا كما تقول المعتزلة، وإذا قام من نومه فإنه يجب عليه أن يصلي. قال: وإن وجب عليه بعد يقظته، يعني بعد يقظته من الغفلة، إما ضمان ما أتلفه من المال فجاء بمعاملة، وقضاء ما فاته من الصلاة فجاء بعبادة ليجمع لك الاثنين، وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته، قال: لوجود سببهما. يعني أن إيجاب الصلاة على النائم بعد القيام من نومه، أو إيجاب الضمان على ما أتلفه من المال حال غفلته، هذا من قبيل خطاب الوضع، وليس من الحكم، وليس من الحكم. بمعنى أننا حين تكلمنا على الأحكام قلنا الحكم إما شرعي وإما وضعي. بينا أن الحكم الوضعي حين تكلمنا على تعريف الحكم قلنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث إنه مكلف من طلب، إذا بيناه، أو تخيير أو وضع. قلنا يدخل في قولنا أو وضع الحكم الوضعي. لماذا؟ لأنه موضوع بوضع الله جل وعلا، فهو حكم شرعي كذلك، لكن هذا الحكم يكون أمارة وعلامة، إما لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذا شرحناه، وقلت لكم غير مرة الدروس يبنى بعضها على بعض، وهذا في جميع أنواع العلم الشرعي. فحينئذ بينا في حين تكلمنا على الحكم أن حكم الله جل وعلا إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون وضعيا. فها هنا إيجاب الصلاة على النائم أو الغافل، أو إيجاب ما أتلفه من المال، إيجاب الضمان عليه على ما أتلفه من المال في حال غفلته، ليس من الحكم التكليفي، وإنما هو من الحكم الوضعي. لماذا هو من الحكم الوضعي؟ لأنه علق على سبب. سبب الصلاة دخول الوقت، أو نقول سبب الصلاة في حق النائم الأمر الجديد الذي هو القضاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أليس كذلك؟ دل ذلك على أن إيجاب القضاء عليه، وهذا فيه نزاع يسمى قضاء أو لا، دعنا من هذا الآن، لكن نقول إيجاب الصلاة عليه بعد القيام من النوم ليس بالأمر الأول، وإنما بالأمر الجديد. هذا الأمر الجديد هو السبب فحينئذ هذا من قبيل خطاب الوقت. ولذلك نقول سبب القضاء على أن النائم حين أن يقوم من النوم، سبب القضاء هو الأمر الجديد بعد قيامه من النوم أو تذكره إن كان غافلا. كذلك سبب الضمان على ما أتلفه من المال، هذا سبب. لماذا؟ لأنه يتعلق بالكبير والصغير. يعني لو أن صبيا أتلف شيئا يجب على وليه الضمان على تفاصيل، لكن نحن الآن نصور المسألة. فحينئذ نقول لما وجب على الصبي، هل يجب على الصبي من خطاب التكليف؟ الجواب لا، وإنما هذا من خطاب الوضع. فها هنا المحلي يقول وإن وجب عليه بعد قضاته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما. هذا في الغافل. قال وأما الثاني، يعني به الملجأ، وهو من يدري. الفرق بين الملجأ والمكره وبين الغافل أن الملجأ والمكره كل منهما يدري، لكنه لا يستطيع، لكنه لكن الملجأ لا يستطيع، أما المكره فسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال وأما الثاني وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجأ إليه. كلمة مندوحة المراد بها يعني لا ساعة له، لا ساعة له. العرب تقول ندح الشيء إذا وسعه، وكذلك العرب تقول أرض مندوحة يعني واسعة. فحينئذ قول لا مندوحة يعني لا ساعة له، لا يستطيع أن يختاره إلا ما اختير له. ما الذي اختير له؟ هو يقول ولا مندوحة له عما ألجأ إليه كالملقى. هذه الكاف تمثيلية وليست استقصائية. قال كالملقى من شاهق على شخص يقتله، يعني حالة كونه قاتلا له. هذه الجملة حالية وهي بمعنى حالة كونه قاتلا له. هو أراد أن يقول لو أن جماعة من الناس حملوا رجلا، وكان هذا الرجل في الطابق الخامس مثلا، وفي الطابق الأول رجل ينام على الأرض، فألقوا من الطابق الخامس رجلا على الرجل الذي في الطابق الأرضي، هذا الملقى لا يمكن أن يدفع عن نفسه هذا، فهذا يسمى ملجأ. هذا يسمى ملجأ. قال كالملقى من شاهق على شخص يقتله. قال لا مندوحة له عن الوقوع عليه، يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الوقوع. قال لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له. القاتل هذا نعت للوقوع، هذا نعت للوقوع، يعني الوقوع لا شك أن هذا الوقوع قاتل من حيث هو، ولا يلزم أن يقتل لأنه قد يقع عليه ولا يموت. الله جل وعلا يقدر أن يعيش وألا يموت، فحينئذ نفس الوقوع هذا قاتل. وهذا لا شك، يعني لو أنك ألقيت حجرا على رجل من الطابق الخامس وهو في الطابق الأرضي، هذا لا شك أنه قاتل، ربما قد لا يقتل، لكن هذا على خلاف الأصل. قال فامتناع تكليفه، فامتناع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه، فامتناع تكليفه يعني الملجأ بالملجأ إليه يعني بالملقى عليه أو بنقيضه الذي هو عدم الوقوع. ودفعه عن نفسه هذا الإلقاء أو عكسه أمر محال وممتنع، أمر محال وممتنع. فحينئذ نقول هذا ليس مكلفا، لأن التكليف يتعلق بالممكن وليس يتعلق بالمحال ولا بالممتنع. قال: لأن الملجأ إليه واجب الوقوع، وهذا واضح، هذا هو يقع، هو في حال سقوطه هذا واجب الوقوع لا شك، من حيث هو أيضا، وإلا فقد يكون وليا من أولياء الله فيؤتى بكرامة الله ولا يقع. هذا أمر، يعني نحن الآن نتكلم عن تصور المسألة من حيث هي. قال: فامتناع تكليفه، قال: لأن الملجأ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع، فحينئذ عدم وقوعه ممتنع ووقوعه واجب، هذا أمر واضح، فلا يمكن أن يدفع عن نفسه عدم الوقوع ولا أن يأتي بنقيضه، فلا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع، وعليه لا يكون مكلفا، لأن التكليف يتعلق بالممكن. طيب، هذا عند جمهور أهل العلم من الأصولية، أما عند المعتزلة وعند بعض الأشاعرة والمتكلمين فإنه يجوز التكليف بغير الممكن وبالمحال، لكن تنبهوا، هذا المبحث المراد به جواز التكليف عقلا، يعني تكليف المكره والملجأ والغافل هذا أمر في الشرع متفق عليه في الجملة، وإنما الخلاف هل يكلف عقلا أو لا، هذا هو. فاتفق العلماء على عدم وقوع تكليف الملجأ شرعا، يعني هذا من حيث الشرع ليس مكلف، لكن المعتزلة أجازوا تكليفه عقلا. لماذا؟ لأنهم خرجوا هذا على أصل عندهم، وهو التكليف بما لا يطاق والتكليف بالمحال، وهذا من شؤم البدع أنها تجر إلى فروع، هذه الفروع كذلك تكون فاسدة، وسيأتينا كثير من هذا، يعني لا أقول سيأتينا الشيء وإنما سيأتينا كثير منها. نعم، حينئذ هذا القول الذي صدره ابن السكي والذي شرحه المحلي هو الذي عليه الجمهور. ثم بعد ذلك قيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، ويبين لك لماذا قيل بجواز تكليف الغافل والملجأ. قال: بناء، يعني هذا بني على أصل، وهو جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة، لكن هذا مردود. لماذا هو مردود؟ قال: ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق من الاختبار هل يأخذ في المقدمات أو لا، هذه الفائدة منتفية في تكليف الغافل والملجأ. لماذا هي منتفية؟ لما قلناه قبل قليل، لأنه لا اختيار لهما، بخلاف التكليف بما لا يطاق للمكلف أن يأخذ في المقدمات وإن كان لا يستطيع أن يأتي به، فأخذه في المقدمات دليل على امتثاله، وهذا له نظير في الشرع، كما في حديث الثلاثة الذين يحتجون على الله جل وعلا، وهذا حديث في مسند الإمام أحمد وهو حسن. فهؤلاء الثلاثة الله جل وعلا يأمرهم في اليوم الآخر أن يدخلوا النار، وهذا لا شك أنه تكليف بما لا يطاق، هذا الحديث فيه أن من دخل النار فإنها تكون بردا وسلاما عليه، لأنه امتثل لأمر الله جل وعلا، فحينئذ كان سيمتثل في الدنيا. والذي يأبى أن يدخل، هذا ظاهره أنه لم يدخل النار، فهذا ظاهره أنه أمر محمود، نقول لا، هذا أمر مذموم، لأنه لم يمتثل لأمر الله جل وعلا. فحينئذ الذي لا يدخل فإنه يدخلها في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. هذا نظيره، يعني هذا تنظير للمسألة، وإلا فهي ليست بهذه الصورة، لكن هذا من باب التقريب. فحينئذ لا اختيار للغافل والملجأ حتى يأخذ في المقدمات. الذي ينام كيف سيأخذ في مقدمات القيامة وهو نائم؟ الملجأ كيف سيأخذ في المقدمات؟ لا يمكن أن يفعل هذا، حينئذ تخريج هذا على ذاك فاسد. قال: وإلى حكاية هذا ورده أشار المصنف بتعبيره الصواب، يعني مقابله الخطأ كما عرفنا. إذن منهم من قال أن الغافل، أن الغافل والملجأ وكذا المكره هؤلاء مكلفون، هذا قول ضعيف. قال منهم من قال أن النائم والغافل لم تبرأ ذمته بعد القيام من النوم، هذا بيناه، قلنا بعد قيامه من النوم أو بعد تذكر الغافل وجب عليه الحكم بأمر جديد وليس في حال النوم، وليس في حال النوم. القول الآخر أنهم غير مكلفين، لا في حال النوم ولا في حال اليقظة بالأمر الأول. لماذا؟ لأنه لما كان كل من الغافل والمنجم حال نومه ليس مخاطبا، فعند قيامه، عند قيام النائم من النوم وتذكر الغافل، صار كل منهما يحتاج إلى خطاب جديد. فجاء خطاب القائم من النوم بالصلاة، وخطاب الغافل بالصلاة كذلك، أو بضمان ما أتلفه من المال كما بيناه، جاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. وحينئذ نقول بأن كل من الغافل والملجأ هم ليسوا مكلفين، والقضاء في حقهم وجب بأمر جديد. هذا الأمر هو من قبيل خطاب الوضع، كما أنه يجب على الصبي، يجب على وليه ضمان ما أتلفه من المال وهو ليس مخاطبا وليس مكلفا، نقول هذا من باب خطاب الوضع. فحينئذ تبين أن قول المعتزلة قول فاسد، سواء كان عقلا أو شرعا. قال: وكذا المكره، وكذا يعني ومثل الغافل والملجأ، المكره على الصحيح. لماذا فصل بين المكره وبين الغافل والملجأ؟ نقول لأن الخلاف في الغافل والملجأ خلاف باطل، ولذلك قال الصحيح يقابله الخطأ، يقابل الصواب، عفوا، وقال الصواب يقابل الصواب الخطأ. طيب، قوله وكذا المكره على الصحيح يقابله الأصح، لكن هو أراد بالصحيح هنا الأصح، وكذا المكره على الصحيح يعني على الأصح، يقابل الأصح الصحيح الذي هو أن المكره مكلف، أن المكره مكلف. ما الفرق بين المكره والملجأ؟ بينا أن الأصوليين يفرقون بين الملجأ والمكره بأن الملجأ لا اختيار له، كما لو أنه ألقي على رجل ليقتله، أما المكره فإنه يمكنه أن يختار. فلو أن رجلا أكره رجلا على قتل فلان هذا، فحينئذ للمكره أن يأبى ويقتل. يعني رجل قال لرجل: إن لم تقتل فلانا هذا قتلته، هذا ليس ملجأ، وإنما يسمى مكره، وإنما يسمى مكره. هذا عند الأصوليين وليس عند الفقهاء. تنبهوا لهذا. الفقهاء يسمون الاثنين مكره ولا إشكال، لكن يفرقون في درجات الإكراه. أما الأصوليون فإنهم يفرقون بين الملجأ والمكره، ولذلك ابن السكي جعل الخلاف في الغافل والملجأ خلاف، جعل الخلاف فيهما خلافا بين الحق والباطل. أما الخلاف في المكره جعله بين الصحيح والأصح، وهو نفسه سيرجع عنه، ونفسه قال بخلافه في الأشباه والنظائر، يعني خالف قوله في جمع اللوائح. قال: وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل، لأن الإكراه درجات، يعني ربما يكره على الزنا، ربما يكره على السرقة، ربما يكره على القتل. وأشد أنواع الإكراه بعد الشرك بالله جل وعلا الإكراه على القتل. قال: وكذا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. عرفنا معنى مندوحة، يعني لا ساعة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. يمتنع بالمكره عليه الذي هو القتل، يمتنع تكليفه بالمكره عليه، يعني يمتنع تكليفه بالقتل أو بنقيضه الذي هو ترك القتل. فهو الآن يمتنع تكليفه بما أكره عليه الذي هو القتل أو بنقيضه. ما نقيضه؟ الذي هو ترك القتل. قال: على الصحيح. قال: على الصحيح. لماذا؟ قال: لعدم قدرته على امتثال ذلك. وهذا مشكل، هذا مشكل. قال: فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال. فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال، ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه، يعني لا يمكن الإتيان معه بنقيضه. هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. قال: فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال، وهذا واضح. قال: ولا يمكن الإتيان، ولا يمكن يعني للمكره الإتيان معه بنقيض، لا يستطيع أن يترك هذا، لأنه لو تركه لقتل، لو تركه لقتل. قال: ولو كان مكرها على القتل لمكافئه، لأن كل منهما نفس، فهذا يكافئ ذاك. قال: فإنه يمتنع تكليفه حال القتل للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه. فإنه يمتنع تكليفه حال القتل للإكراه بتركه. بتركه الجار والمجرور متعلق بتكليفه، يعني فإنه يمتنع تكليفه بتركه لعدم قدرته عليه حال القتل للإكراه. هذا ترتيب الكلام. فإنه يمتنع تكليفه بتركه لعدم قدرته عليه حال القتل للإكراه. فحينئذ يمتنع تكليفه حال القتل. لماذا؟ لأنه لا اختيار له إذا لم يفعل قتل. طيب، ولو امتثل، ولو لم يفعل وقتل، كذلك يكون قد أدى بنفسه إلى القتل. فهو يقول بأنه يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه. ابن السكي رجع عن هذا، وهذا سيأتينا بعد قليل. قال: واسم القاتل الذي هو مجمع عليه لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره بقوله: اقتل هذا وإلا قتلتك، فيأثم بالقتل من جهة الإيثار دون الإكراه، بمعنى أنه إن قتله، إن قتل مكافئه، هل يكون الإثم لقتله أو يكون الإثم لأنه آثره عليه؟ نقول الإثم لا يكون، لا يكون يأثم بالقتل لأنه آثره على نفسه، لكنه لا يأثم لأنه مكره، بمعنى أن الجهة، بمعنى أن هذا الحكم متعلق بجهتين. وسيأتينا بعد درسين أو ثلاثة الواحد بالشخص، فحينئذ ينظر لهذا الفعل من جهتين. الجهة الأولى جهة الإكراه، الجهة الأولى جهة الإكراه، فإنه حال الإكراه لا يؤاخذ على هذا. طيب إن قتل مكافئه فإنه يأثم لأنه آثره على نفسه، والدليل على ذلك أنه هل يقتل به أو لا؟ هل يقتل به أو لا؟ هذا سؤال. يعني لو أن رجلاً أكره على القتل، فهل لولي الدم أن يطالب بقتله لأنه قتله حال الإكراه؟ هذا مبحث مهم. المعتمد أنه لا يقتل به. لماذا؟ لأنه لا اختيار له. كيف يكون لا اختيار له وهو يمكن أن لا يقتله ويقتل بدلا منه؟ قالوا هو لا يعاقب على قتله لأنه مكره، وإنما يعاقب لأنه آثره على نفسه. فنظروا إليه من جهتين. طيب هو نقض هذا، قال وقيل، يعني خلاف الأول الذي هو الصحيح الذي صدره بالصحيح، قال وقيل وقيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه أو بنقيضه لقدرته على امتثال ذلك. هذا القول الآخر، بأن هذه الباء تصويرية، بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشر، كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه. يعني حين أخذت منه، لو أن ولي الأمر أراد أن يأخذ الزكاة من الأغنياء فيعطيها إلى الفقراء، فبعض الأغنياء البخلاء لم يريدوا أن يخرجوا الزكاة، فعند أخذها منهم قالوا لا بأس سنخرجها لله جل وعلا. في أول الأمر لم يمتثلوا، وحين أخذت منهم بالقوة حينئذ امتثلوا. فنيتهم للامتثال عند أخذها منهم وجدت مع الإكراه أو لا؟ أرجو أن تكون واضحة. يعني هم أكرهوا على دفع الزكاة ومع ذلك نووا الامتثال، فهل صحت منهم الزكاة أو لم تصح؟ الجواب صحت، والدليل على ذلك أنهم لم يطالبوا بها، لا يطالبون بها بعد ذلك. فحينئذ وجد الإكراه مع قصد الامتثال، وجد الإكراه مع قصد الامتثال، فحينئذ تخريجا على هذا لا يجوز له أن يقتل مكافئه وأن يصبر فيقتل. فحينئذ يكون مكرها وممتثلا. واضح؟ قالوا أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه. يعني هل كلفه الشارع أن يصبر على قتل مكافئه فيقتل؟ الجواب لا، ليس عندنا دليل ظاهر، يعني على ظاهر المسألة يوجد، وإنما يوجد لكن ليس، لم يكن نص، ليس نصا، وإنما يفهم بالفحص. قال أو بنقيضه، يعني عند أخذ الزكاة صابرا على ما أكره به، تخريجا على هذا في الذي يقتل مكافئة قال وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه. ثم فرع فرعا آخر قال كمن أكره على شرب الخمر فامتنع منه صابرا على العقوبة. رجل قال لرجل إن لم تشرب الخمر سأقطع يديك مثلا، فقطع يده وهو صبر، يعني لم يشرب الخمر فقطع يده فقطعت. أيهما أولى، أن يشرب الخمر أو أن يكف عنها فتقطع يده؟ طيب، على المسألتين، يعني ليس الآن النظر في تحقيق المسألة وإنما النظر في الحكم. فلو أنه لم يشرب الخمر فقطعت يده، فحينئذ هل كلفه الشارع أن يصبر على ذلك فتقطع يده؟ الجواب لا، وإنما عفى الشارع عنه إذا أكره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار فإن عادوا فعد، أليس كذلك؟ فإن عادوا فعد. فحينئذ هو لم يكلفه الشارع على هذا ومع ذلك صبر عليه، أيثاب أو لا يثاب؟ يثاب بالاتفاق. ليس في هذا المثال الشأن أنه لا يعترض على المثال، وإنما في تصور المسألة. فحينئذ لا شك أنه سيثاب كما فعل بلال. الفرق بين عمار وبلال رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن بلال لم يطاوعهم في قول هذه المقالة، فعذب أيما تعذيب وصبر على هذا، وعمار لم يكن له طاقة على الصبر. ولذلك الناس أنواع، من الناس من يتحمل ومنهم من لا يتحمل، والله جل وعلا جعل لكل حكم. فحينئذ لو صبر على هذا فهو يساب، ومع ذلك هو مكره، فوجد الثواب مع الإكراه. قال والقول الأول للمعتزلة والثاني يعني الآخر للأشاعر، والآخر للأشاعر. فلو أنه صبر على ما كلف ما أكره عليه فربما يموت، يعني ربما لو قيل له سأقطع يدك وإن لم تفعل كذا وكذا فربما يعني يجرح جرحا عميقا مثلا فيموت، أو يعذب حتى الموت. فحينئذ قيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه أو بنقيضه لقدرته على امتثال ذلك، هذا بخلاف الملجأ، لأن الملجأ لا اختيار له، أما هذا فله اختيار. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وهما في الحقيقة ثلاثة أقوال، لكن المعتمد أنهما قولان. إذن قيل بأن المكره، ونعني بالمكره عند الأصوليين، تنبهوا، المكره قيل بأنه مكلف وهذا قول الجمهور، وقيل بأنه ليس مكلفا. طيب الإشكال في ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فيأتي قائل ممن لم تكن له قدم راسخة في هذا الفن، فيقول النبي صلى كما يفعل كثير من الرويبضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والجمهور يقولون المكره مكلف. هذا لا يستغرب. لماذا؟ لأنه لا يفهم. العلماء لم ينازعوا بأن الإكراه بموانع التكليف، وإنما اختلفوا في معنى الإكراه، ما الإكراه الذي يكون مانعا من التكليف. فالملجأ مكره، هذا غير مكلف بالإجماع. ولذلك قال الأئمة الأربعة وعامة أصحابهم الملجأ هذا مكره، لكن المكره عند الأصوليين في اصطلاح الأصوليين الذي له اختيار أن يفعل أو أن لا يفعل، لكنه لو فعل لتأذى أو ربما يموت. فهمتم؟ هذا أمر مهم. هذا الذي اختلف فيه على قولين، وهذا لا علاقة له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما استكره عليه، لأن الاستكراه درجات، لأن الاستكراه درجات. ظاهر الحديث أن الإكراه الذي رفع عن المكلف الذي لا طاقة له به، يعني لا يمكن أن يدفعه عن نفسه. دليل هذا أنه جمع بين الإكراه وبين الخطأ والنسيان. فهل كل خطأ معفو عنه؟ وهل كل نسيان معفو عنه؟ الجواب لا، بالإجماع، هذا لا نزاع فيه. طيب، فما المراد في بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ نقول المراد بالخطأ الخطأ الذي لا يمكن دفعه. وهل يوجد خطأ يمكن أن يدفع؟ الجواب نعم. دليل هذا أن الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أذا أخطأ أو لا؟ أخطأ. طيب، وإبليس أخطأ أو لم يخطئ؟ أخطأ. الفرق بين الخطأين أن الأول ليس كسبيا والآخر كسبي. فما المراد في بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ نقول القدر الذي ليس كسبيا هذا مجمع عليه أنه معفو عنه، لأن الإنسان لا إرادة له حينئذ، ومدار التكليف على الإرادة. إذا لم تكن له الإرادة فإنه لا يكون مكلفا. فماذا بقي؟ بقي الإكراه حالة الاختيار أو حالة الاختيار، وبقي الجهل حالة الاختيار، وبقي الخطأ حالة الاختيار، وبقي النسيان حالة الاختيار. هل يمكن أن يوجد نسيان مع اختيار؟ الجواب نعم، كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. المراد بالنسيان هنا النسيان الذي يكون بسبب الإهمال، فهذا كسبي والإنسان أو العبد يعاقب عليه. فهذا أمر مهم، لأن بعض الناشئة، يعني أنا رأيت هذا، بعضهم لا يفهم هذه المسائل ويعني ينكر على العلماء ويتكلم في أمور هو لا يفهمها جيد. يحسب أن الأمور واحدة وليس كذلك. فالجهل نوعان والإكراه نوعان، وكذلك النسيان نوعان، وكذلك الخطأ نوعان. المراد بما يعفى عنه ما لم يكن كسبيا، بمعنى أن العبد لا يستطيع أن يدفع هذا. الإكراه الذي فيه نوع اختيار اختلف العلماء فيه. قال المحلي والقول الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرة. الثاني الذي هو يقابل الصحيح. قال ورجع إليه المصنف آخرا، ولذلك قال السيوطي في الكوكب وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. بمعنى أن ابن السيوطي رجع عن هذا القول فرآه في الأشباه والنظر. قال والأول، قول الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرة، ورجع إليه المصنف آخرا. إذن هو صدر الكلام بأن الأول الذي هو امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح، هذا الصحيح هو قول المعتزلة، هو رجع عنه إلى قول الأشاعرة الذي هو أنه مكلف وأنه مؤاخذ. والدليل على ذلك أننا نقول نفسه ليست أولى من نفس المقتول. يعني لو أن رجلا أجبر رجلا على أن يقتل رجلا، نقول مت أنت ولا تقتل. فهمتم؟ نقول له تقتل أنت ولا يقتل هو. لماذا؟ أنت إن قتلت صابرا محتسبا فلك الجنة إن شاء الله. فإن قتلته فأنت لا شك أنك آثم بالقتل، وإن كان معفو وإن كان معفوا عنه عند حال الإكراه، يعني كما بينا نظرنا إليه من جهته، لكنه لا شك أنه آثم لإيثاره المقتول على نفسه. فحينئذ بان أن القول الثاني قول أن القول الثاني هو الأصح. لماذا؟ لأننا نقول النفس ليست فيها مساومة، نفسك ليست أولى من نفسي حتى تقتله وتنجو أنت، لا مت أنت ولا تقتل، مت أنت ولا تقتل، مت في سبيل الله ولا تقتل واحتسب. وهذا يبين لك أن بعض الناس يتساهل في مسائل الإكراه، يأتي فيقول أنا مكره أنا مضطر. أنت مضطر في ماذا؟ مضطر لأن تفعل كذا وكذا، يقول نعم أنا مضطر، ويفتي نفسه بأنه مضطر، هو ليس مضطرا. فهمتم؟ يعني الآن الناس يتوسعون في هذا، لأن هذا يأتي على هوى الناس، فيسأل عالما ويسأل آخر ثم يسأل فلانا حتى يجد من يقول له هذه ضرورة. والفتاوى الآن جاهزة، يعني أنتم ترون الفتاوى الآن توضع على حسب الطلب، والله المستعان. فنقول لا مت أنت ولا تقتله. طيب المحلي يقول بأنه لا خلاف بين القولين. لماذا؟ لأن كل منهما نظر من جهة معينة، يعني أراد أن يجمع بين قول المعتزلة وبين ما قيل بأنه قول الأشاعرة. هو ليس قول الأشاعرة، لكن الأشاعرة عندهم هذا دائما، ما تجدهم يقولون هذا قول الأشاعرة، فمن يقرأ يحسب أنه إذا ذكر كلمة أشاعرة أن هذا من عندهم. لا، هذا قول الإمام الشافعي في الرسالة، وهذا قول عامة الأئمة الأربعة، وعامة هذا قول الأئمة الأربعة وقول عامة أصحابهم. لكن هذا يعني من باب أنهم يريدون أن يكسروا يعني أنفسهم في كثير من المسائل، لا سيما في هذا الفن. فنقول لا، هذا ليس قول الأشاعرة، وإنما هذا قول جماهير أهل العلم وقالت به الأشاعرة. فهمتم؟ الصواب أن يقال والثاني للجمهور، هذا قال به أبو حنيفة ومالك وعامة أصحابهم، حتى هو المعتمد عند الحنابلة. فكيف يقال بأنه قول الأشاعرة؟ لا، هذا قول جمهور أهل العلم وقالت به الأشاعرة. ولذلك لما نظمه السيوطي في الكوكب قال في مكره ومذهب الأشاعرة جوازه، قال ومذهب الأشاعرة، ولم يقل بأن المذهب الثاني كما فعل هو قالت به الأشاعرة فقط، لا. ففرق بين ومذهب الأشاعرة جوازه وبين والثاني للأشاعرة، العبارتان بينهما اختلاف. قد يحسب بعضكم أن هذه كتلك، لا، هذه ليست كتلك. الأول للمعتزلة والثاني قالت به الأشاعرة، أو هو مذهب الأشاعرة وهو كذلك مذهب جمهور أهل العلم وقالت به الأشاعرة. ورجع إليه المصنف آخرا، نعم، قال ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بين الفريقين. لماذا قال المحلي هذا؟ تنبهوا معه. قال لأنه قال لا خلاف بين الفريقين، لأننا لو نظرنا إلى القتل على القول الأول فإن القاتل معاقب، على القولين معاقب، على القولين معاقب. فهمتم؟ يعني سواء في القول الأول أو في القول الثاني، إذا آثر مكافئه وقتله فإنه معاقب لإيثاره مكافئه على نفسه. إذن على القولين معاقب إجماعا، لا نزاع في هذا. طيب وعلى القولين لو كف عن قتله وقتل يثاب إجماع. على القولين لو كف عن قتله فقتل هو بدلا من مكافئه فإنه يثاب إجماعا. فحينئذ يظهر أنه لا خلاف بين القولين. فهمتم؟ نعم. طيب أيهما موافق للنص؟ أيهما موافق للنص؟ الجواب القول الثاني أو القول الآخر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهمتم؟ حينئذ نقول: من قتل مكافئه ولو أجبر على قتله فإنه قتل نفسا بغير حق. طيب سأتي معترض ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نقول: هذا في الملجأ. أما المكره الذي له اختيار فإنه ليس معفوا عنه، وهو مكلف لأنه يستطيع أن يختار، أما الملجأ فلا اختيار له. بعد ذلك قال: تعلق الأمر بالمعدوم، بمعنى أن الأمر يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. لا، هذه المسألة تحتاج إلى أن نشرع فيها في يعني في أول الدرس القادم، لأننا سنبين أن الكلام النفسي، أن المعتزلة، أن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، والمعتزلة لا يقولون به، لأنهم يقولون بأن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاختلفوا حينئذ فيما بينهم: هل يتعلق الأمر بالمعدوم أو لا يتعلق؟ كيف؟ المعتزلة، لأن الله جل وعلا عندهم لا يتكلم، يعبدون إلها لا يتكلم، فقالوا: الحكم لا يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا، لا يتعلق بالمعلوم تعلقا معنويا. لماذا؟ لأن الخطاب توجيه الكلام لمخاطب، فعند الأشاعرة لأنهم يقولون بالكلام النفسي فعندهم أن الله جل وعلا أيضا لم يتكلم، وإنما كلامه علمه، كلامه علمه، مرد الكلام عندهم إلى العلم، لأنهم يقولون الكلام النفسي، إذا لم يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى، عندهم لم يتكلم. طيب قالوا خلافا للمعتزلة، فهذه المسألة يتفرع عليها: هل الخطاب في الأزل أولا هل يتنوع أو لا يتنوع؟ سيأتينا هذا. هل يتنوع الخطاب الأزلي على قولهم؟ سيأتينا. هل يكون أمرا تارة ونهيا تارة أخرى؟ سيأتينا إن شاء الله. لكنهم يقولون يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا، ثم فرعوا قالوا: لأن الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي الذي يكون في الأزل لم يكن قد وجد المكلف بعد، فكيف سيكون مخاطبا حال عدمه؟ قالوا: يتعلق به الحكم تعلقا معنويا، فنزل المعدوم منزلة الموت. هذا كله باطل كما سيأتينا، لكن هذه مقدمة، لأن كل منهما يقول بخلق القرآن. فلما أرادوا أن يفرعوا على هذا المذهب الباطل تنازعوا في تعلق الأمر بالمعدوم، ولهم في تعريف المعدوم منهم من يخرجه على فهم فاسد لمعنى العدم. والأصل أننا نتوسع في هذا ونذكر شيئا في معنى العدم عند أهل المذاهب من الفلسفة والمتكلمين، لكن أنا أخشى يعني أن يكون هذا الشرح فيه توسع، لأن ما من مسألة من هذه المسائل إلا وتحتاج إلى أن نتوسع فيها، لكن سنبين في اللقاء القادم إن كنا من أهل الدنيا تعلق الأمر النفسي بالمعدوم، وسنبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ثم الصلاة ما تغنى الشادي على محمد النبي الهادي، ما هتفت ورقاء بالنياح وغرد القمر في الصباح.